صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده رفيعا. يا تنعى الفروع أصوله وأصوله تمعى فروعا. يا سيدي فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. ما يات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانها يا ياض فما أبقى التحمل غير أحشاء إن جزوا. قد مزق يا الثوب الأسى وشكيت لواصلها القطيع. ماذا يا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيع. أترى يا تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيع. ترى تجيء يا فجيعة بأمض من تلك يا الفجيع. حيث الحسين على الثرى حيث العدا طحنا يا يا ضلايا يا ذبحته آل أمية ضامن على يا ضامن على جنبه يا الشريف ورضيعه يا بدم الوريد مخضبون مخضبا يا نفطلا يا برضي والله طالت الغيبة والقلب من اشتعلنا كنك ما تدري الصايا يا يا من طبة والدار حرقة وضربة وسقطة ونبت المسمار ولطمة العين عظم يا بويا يا صالح مصيب والله ما تتنحي لعقاب ما كسر وضلعها وانغدر حقها ومن فداك والله منعها نخيت خطبت بيهم ومحد سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيبة تنسى وتنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح راسا قطع وتلاقى فاه بزان ورما اجمال اعادي على الخيام وبالسعد الصاح اجموع الحريم من ذباح ليس الحريم اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم حديثنا حول اليوم الموعود وهو يوم تطبيق العدالة على الأرض كلها يوم ظهور الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف وذلك من خلال محاور ثلاثة المحور الأول في نوع حضارة الإمام المنتظر والمحور الثاني في البراهين والأدلة على إمامته أجل الله تعالى فرجه الشريف والمحور الثالث في مفهوم الانتظار نجي إلى المحور الأول يوم ظهور الإمام هو يوم إقامة الحضارة الإنسانية على الأرض. ولكن هناك سؤال: الحضارة التي يقيمها الإمام على الأرض هل هي حضارة إعجازية أم هي حضارة بشرية؟ يعني هناك فرق بين حضارتين: حضارة أقامها النبي سليمان عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام، وحضارة أقامها الإنسان في هذا العصر. الحضارة التي أقامها سليمان كما يقول القرآن الكريم، قال: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا، فمن أو أمسك بغير حساب. وقال في آية أخرى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني في عبادك الصالحين. وقال عنه: يا أيها الملأ، يخاطب قومه من جهة بلقيس، عرش بلقيس ملكة اليمن، يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن: أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال الذي عنده علم من الكتاب: أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. حضارة سليمان كانت حضارة إعجازية، يعني حضارة مرتبطة بشخصية سليمان. سليمان كان نبيا أطلع من قبل الله على العلوم الطبيعية، وسلم من قبل الله مفاتيح التحكم في مسيرة الكون، فهو أعطي علما لم يعط لغيره. لذلك أقام حضارة في زمانه انتهت بانتهاء سليمان. يعني لما مات سليمان خمدت تلك الحضارة التي أقامها سليمان، لأنها لم تكن حضارة بشرية، كانت حضارة إعجازية، كانت حضارة منوطة بسليمان. لم يكن المجتمع البشري آنذاك مؤهلا لهذه الحضارة، لم يكن المجتمع البشري آنذاك يحمل من العلوم والمعارف ما يؤهله لأن يقوم بحضارة سليمان. حضارة سليمان إعجاز أظهر على يد سليمان وانقرض وانطوى بانقضاء سليمان عليه السلام. بينما حضارة الإنسان في هذا العصر، الإنسان في هذا العصر سيطر على الفضاء، الإنسان في هذا العصر تقدم تقدما تكنولوجيا واضحا، الإنسان في هذا العصر أقام حضارة بشرية لا حضارة إعجازية، يعني حضارة أقامها بجهده وأقامها بقوة إرادته وأقامها باكتشافه للعلوم الطبيعية المختلفة التي ساهمت في بناء هذه الحضارة. فهل حضارة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حضارة إعجازية كحضارة سليمان، أو أنها حضارة بشرية كما نجده الآن في العصر الحاضر؟ حضارة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف حضارة بشرية وليست حضارة إعجازية. كيف؟ من تلاحظ الروايات اللي تتحدث عن الإمام وأنه يثير دفائن العقول، الإمام المنتظر راح يحرك العقول، يخليها تشتغل أكثر، العلوم تكتشف أكثر، يثير دفائن العقول ويمسح على الألباب فتزكو، يعني الذهنيات تقوى، يمسح على الألباب فتزكو، يعني الذهنيات في زمانه تقوى وتنضج. معناه المسألة مسألة بشرية، يعني الطاقة البشرية في زمن الإمام المنتظر تتحرك، وهذه الطاقة عندما تتحرك تصل إلى قمة الحضارة بإرادتها وباختيارها. كيف يعني ذلك؟ الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه دوره دور تكميلي مو دور إعجازي، يعني دوره أن يخرج العلوم من مستوى النظريات إلى مستوى الحقائق. كل علم عنده حقائق وعنده نظريات، يعني مثلا الآن تجي إلى علم الفلك، من الحقائق المسلمة جاذبية الأرض، هذه حقيقة وليست نظرية، لكن مثلا التوسع في الفلك، التوسع يعني هل أن الفضاء اللامتناهي وجود متوسع يعيش امتداد، أو أنه ثابت على حجم معين؟ هذه ما زالت نظرية، ما زالت هناك نظرية، وهي أنه ما زالت هناك نظرية يبحثها علماء الفلك، وهي أنه هل أن الفضاء الذي نراه هل هو يمتد ويتسع أم أن له حجما ثابتا؟ هذه ما زالت نظرية. والقرآن الكريم ربما نقول ربما أشار إلى هذه النظرية في قوله تعالى والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، يعني هذا الوجود في حال امتداد، في حال توسع وليس له حجم ثابت. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. إذن علم الفلك عند حقائق وعند نظريات، زين؟ أيضا علم الطب عند حقائق وعند نظريات. علم الطب يستطيع في الأسابيع الأولى أن يشخص أن الجنين ذكر أم أنثى، زين؟ هذه حقيقة أصبحت الآن، لكن هناك أمور ما زالت نظرية. هل يقدر علم الطب أن يحدد درجة ذكاء الجنين وهو في الشهر الأول يقدر يحدد درجة ذكائه أم لا؟ هذه ما زالت نظرية مبحوثة، زين؟ فإذا عندنا حقائق وعندنا نظريات، ما دامت العلوم تعيش نظريات إذا ما زالت هناك غوامض، ما زالت هناك زوايا مجهولة، ما زالت هناك كنوز لم تفتح، ما زالت هناك طاقات لم يصل إليها الإنسان. إذا جاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه يخرج العلوم من حالة النظرية إلى حالة الحقيقة، يكمل دور العلوم التكنولوجية الطبيعية الفلكية الإنسانية، جميع العلوم التي تساهم في بناء حضارة يكون دوره دور التكميل لها، يعني يخرجها من حيز النظرية إلى حيز الحقيقة. فإذا أبان الحقائق بهذه العلوم المختلفة قامت البشرية بنفسها وبطاقاتها وبإرادتها في بناء حضارة شامخة لم يصل إليها الإنسان في يوم من الأيام. وهذا ما تشير إليه الآية المباركة عندما تقول يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض تنفذوا يلا لكنكم لا تستطيعون. الدور التكميلي بعد ما إجا لا تنفذون إلا بسلطان، لا يمكنكم السيطرة على الفضاء كله إلا بسلطان. فما هو السلطان؟ السلطان هو مصدر من مصادر العلم والثقافة، سلطان علم. السلطان مصدر من مصادر العلم والثقافة، إذا وصل بأيديكم ستستطيعون من خلاله أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، وذلك ببركته عجل الله تعالى فرجه الشريف. فهو السلطان الذي سيكون دوره دورا تكميليا للعلوم البشرية المختلفة والمتنوعة. وطبعا الإنسان ربما يتساءل طيب ليش خلي يريح الناس خليها حضارة إعجازية فجأة خلال يوم وليلة الناس ترى العمارات الشاهقة وترى المركبات الفضائية وترى الإنسان قادرا على الوصول إلى المريخ وزحل في لحظات، يخليها حضارة إعجازية مفاجئة كما صنع سليمان ابن داود؟ لا، هذا غير ممكن. ليش؟ لأن القرآن الكريم يشير إلى أن الهدف من وجود الإنسان وصوله إلى الكمال، لازم الإنسان يصل إلى الكمال، هذا الهدف من وجوده. وهذا هو معنى الخلافة على الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة على الأرض يعني وصول الإنسان إلى الكمال. هذا معنى الأمانة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. الأمانة وصول الإنسان إلى الكمال، الكمال بنوعيه، الكمال المادي والكمال الروحي. أعظم حضارة يقيمها الإنسان هي الحضارة الجامعة بين الكمالين، كمال المادي والكمال الروحي. كما أن الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الكمال الروحي عبر الإعجاز، وإنما يصل إلى الكمال الروحي نتيجة الحركة وبذل الجهد والطاقة، كما قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. كذلك الإنسان لا يمكنه أن يصل إلى الكمال المادي إلا بالجهد وبذل الطاقة والحركة المتواصلة المتتابعة. إذن لو أن الإمام المنتظر جاء ومسح على الناس كلها خلاهم مؤمنين طريقة إعجازية، ومسح على الناس كلها وعلى الأرض وعلى السماء وعلى جميع المجموعات الشمسية وصنع حضارة شامخة خلال دقائق ولحظات، لم يصل الإنسان إلى الكمال، لأن الإنسان لا يمكن أن يصل إلى الكمال إلا عبر الحركة، ما لم يتحرك لم يصل إلى الكمال. هذا نظير تأخذ طفل يدرس في المدرسة الابتدائية أعطيه شهادة بروفيسور، هذا ما بلغ الكمال، هذا جمال وليس كمال. عندما تعطي إنسان غير مؤهل تعطي شهادة دكتوراه وشهادة بروفيسور أو مثلا استشاري ما أدري شنو، عندما تعطي شهادة وهو لا يملك كفاءة لها، يعني لم يصل إليها بطاقته، هذا لا يعد كمالا بل هو جمال. الإنسان خلق من أجل أن يصل إلى الكمال، فلا بد أن يمر بالحركة وبذل الطاقة حتى يصل إلى الكمال. لذلك الحضارة التي يقيمها الإمام أجل الله تعالى فرجه حضارة بشرية تعتمد على الطاقة البشرية وعلى القدرات البشرية التي يكون الإمام عليه السلام مكملا لعلومها ومكملا لآفاقها العلمية المتنوعة، فيوصل الإنسان إلى الكمال المادي والروحي من خلال حركة الإنسان ومن خلال رحمته عجل الله تعالى فرجه الشريف. هنا ربما إنسان يتساءل يقول سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني الحضارة اللي رايحة تحصل إلي ما أريدها تحصل إلى أحد، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالله استجاب دعاء فسخرنا له الريح. طيب إذا أنت تقول بأن الإمام المنتظر سيقيم أكبر حضارة على الأرض فهذا يتناقض مع الآية. الآية تقول لن يحصل بعد سليمان ملك كما حصل لسليمان، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. الآية تقول بأن ملك سليمان مستحيل أن يقع بعده، وانت جاي تقول لا الإمام المنتظر جاي يقيم حضارة ما حلمها لا سليمان ولا غيره من الأنبياء والرسل، هي حضارة الإنسان، هي الحضارة التي يصل فيها الإنسان إلى كماله المادي والروحي. طيب كيف نجمع بين هذه الآية وبين نعم ما نقول من هدف الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه؟ تفتلي حتى الآيات القرآنية هي بنفسها تشير إلى أنه سيأتي يوم يتحقق فيه ما لم يتحقق لسليمان. الآية القرآنية تقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، والله وين حصل هذا؟ متى حصل؟ إلى اليوم ما حصل، إلى اليوم لم يحصل هذا الأمر، إلى اليوم ما سخر للإنسان كل ما في السماوات وكل ما في الأرض. والله لا يخلف وعده، الله وعد الإنسان بأن يسخر له، يعني بأن يجعل تحت قبضته تحت يده تحت إرادته جميع ما في السماوات وما في الأرض. هذا لم يحصل إلى الآن. إذن بما أن الله لا يخلف وعده فلا بد من مجيء يوم يتحقق فيه هذا المضمون، أن الله يجعل بيد الإنسان حضارة الكون بأكمله. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. إذن كيف نجمع بين هذه الآية وبين قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي؟ رب هب لي ملكا، الملك غير الرحمة. كيف يعني الملك غير الرحمة؟ هنا سليمان عبر عن الحضارة التي حصل عليها بالملك، قال رب هب لي ملكا، بينما ما أعطي النبي صلى الله عليه وآله، ما أعطي النبي محمد عبر عنه القرآن بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، مو بس للإنس أو الجن، لا لجميع العوالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وإلى الآن كم تتحقق هذه الرحمة؟ الرحمة التي أرسل منها، التي أرسل بها النبي صلى الله عليه وآله لجميع العالمين لم تتحقق، فلا بد من يوم تتحقق فيه هذه الرحمة، رحمة للعالمين كلهم. لا بد من يوم يتحقق فيه مصداق هذه الآية، وإلا لكان الإخبار كاذبا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وذلك اليوم هو الذي قال عنه النبي المصطفى: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لبعث الله رجلا من أهل بيتي اسمه اسمي يملأ الأرض قسطا وعدلا، يملأها كلها حتى تصير رحمة للعالمين، يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن سليمان يتكلم عن ملك، رب هب لي ملكا، يعني حاجة شخصية تتعلق بي، أنا أريدك تعطيني ميزة شخصية تتعلق بي، هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. بينما ما أعطي الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه من الحضارة الشامخة ليس ملكا له، وإنما هو رحمة للعالمين، وهو الذي وعد الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله. إذن ماكو تنافي بين كلام سليمان وبين الآية، لأن سليمان يطلب ملكا ويطلب من الله أن لا تعطى هذه الحضارة ملكا لأحد. الله استجاب له، قال: الحضارة التي ستحصل بعدك ليست ملكا لأحد، وإنما هي رحمة للعالمين. ففرق بين الملك وبين الرحمة. لذلك ما طلبه سليمان ملك شخصي له، وهذا لم يعط لأحد من بعده، ما أعطي أحد بعده هذا الملك الشخصي. وما وعد به النبي وسيحققه الإمام عجل الله تعالى فرجه هو الحضارة التي تكون رحمة للعالمين، وليست ملكا شخصيا لأحد، تحقيقا لآيات القرآن الكريم: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني. صلوا على محمد وآل محمد. طبعا الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر دور كبير ما قام به أحد، لا نبي ولا رسول ولا أي قائد، ما أكو أحد أقام العدالة على الأرض كلها، ما في. ولهذا تشوف تعبير النبي تعبير دقيق، عبر عنا بالبعث، لبعث الله بعث. شلون النبي عبر عنه بالبعث؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم بعث، يعني أن النبي أتى بأمر جديد لم يكن عند الناس. لماذا عبر عن ظهور النبي بأنه بعد؟ لأنه شنو؟ لأنه نقل المجتمع من الجاهلية إلى مجتمع العلم والثقافة والمعرفة. كذلك الإمام المنتظر ينقل العالم، شوف هذا العالم الآن المتقدم تكنولوجيا أيضا ينقل الإمام إلى حضارة لم يحلم بها، فظهوره بعث حتى يبعث الله رجلا من أهل بيتي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. الدور الذي يقوم به الإمام المنتظر وهو إقامة العدالة على الأرض كلها يحتاج إلى براهين. يعني كيف الإمام المنتظر يقنع الناس؟ يقنعهم بالسيف؟ لا، الإمام المنتظر ما رايح يقنع الناس بالسيف، لا تؤمنوا بي هذا السيف، لا، حتى يوصل البشرية إلى كمالها المادي وإلى كمالها الروحي لابد أن يكون تعامله مع البشرية تعامل جده رسول الله صلى الله عليه وآله، تعامل الرحمة، وهم مظاهر الرحمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن الإمام المنتظر ليست لغة الإقناع عنده هي لغة السيف، السيف يقيمه على المجرمين الذين لا مجال إلا لعبادتهم، ولكنه يقنع البشر بدوره. ولذلك أحد العلماء يقول بأن الغرب سيؤمن بالإمام المنتظر قبل أن يؤمن به أكثر المسلمين. الإمام إذا ظهر سيؤمن به الغرب قبل أن يؤمن به أكثر المسلمين. ليش؟ لأنه رايح يتعامل بلغة العلم، رايح يتعامل بلغة المعرفة، رايح يتحدث بهذه اللغة، وعندما يتحدث بلغة العلم والمعرفة ستنجذب إليه العلماء والمفكرون والذين وصلوا ما وصلوا. وأما المتزمتون أو التكفيريون أو الإرهابيون الذين لا يعرفون إلا لغة الدم والدمار، كيف يؤمنون به وهو يتحدث بلغة العقل وبلغة العلم والمعرفة؟ إذن بالنتيجة الإمام لابد أن يقيم دلائل وبراهين على دوره حتى تنقاد البشرية له. والدلائل على قسمين، دلائل عقلية ودلائل حسية. هل أوضح لك الدلائل الحسية؟ هنا أذكر مقدمتين. المقدمة الأولى، الدليل الحسي مهم للمجتمع البشري. البشر كما يعبر علماء النفس، البشر مخلوق إحساسي، البشر يسترفد علومه من خلال الحواس، البصر والسمع والذوق واللمس والشم. بما أن البشر محاط بالحواس الخمس فهو يستقي علومه من خلال الحواس. إذن البشر مخلوق إحساسي، ولأنه مخلوق إحساسي ترى أن البشر يؤمن بالدليل الحسي أكثر مما يؤمن بالدليل العقلي. تتعامل إياه بلغة الحس يؤمن بك، أما تتعامل إياه بلغة العقل يصعب عليه الإيمان. لغة الحس، الأدلة الحسية تؤثر على طبيعة البشر أكثر مما تؤثر الأدلة العقلية، وأنا أضرب لك شواهد على ذلك. لاحظ الأنبياء، لو لم يعطوا معاجز حسية لما آمنت بهم البشرية. موسى أعطي العصا التي تلقف ما يعفكون، عيسى يخلق من الطين كهيئة الطير، محمد تسبح الحصى في كفه وينشق له القمر، فما الكليم ما العصا وما الحجر، فهو بسبابته شق القمر في كفه، تسبح الحصاة فهي لكل ممكن حياة. لأن أغلب البشرية لا تؤمن إلا من خلال الأدلة الحسية، لذلك أعطي الأنبياء معاجز حسية. بل حتى الأنبياء إذا تقرأ القرآن طلبوا أدلة حسية، هم أنبياء طلبوا أدلة حسية. شلون؟ تقرأ عن النبي إبراهيم قال رب أرني كيف تحيي الموتى، أنا عندي أدلة عقلية لكن أنا أريد دليل حسي، أريد شيء ملموس. صحيح طلبه لغيره لا لنفسه، ولكن بالنتيجة طلب دليلا حسيا. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، يعني الدليل الحسي يقنعني أكثر من الدليل العقلي، ولكن ليطمئن قلبي. موسى بن عمران عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام طلب أمر حسي، ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك. موسى وهو يمتلك الأدلة العقلية والبراهين العقلية الكافية، لكنه طلب دليلا حسيا لأمته، لأنها لا تنقاد إلا من خلال الأدلة الحسية. قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن أكو دليل حسي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. حتى الإنسان في يوم القيامة ما ينقاد إلا بالدليل الحسي. شوف هذا الإنسان يوم القيامة يجي مجرم، فعل جرائم، فعل ذنوب، لكن لا يناقش، مو معلوم ما صار، يقول هذه أعمالك، هذا كتابك، وهذه أعمالك السيئة. لا مو معلوم، انتم مشتبهين، اخاف صار عندكم غلط، اعمال غير جبتوها. اي القرآن الكريم يتحدث عن ان الانسان صعب لا ينقاد حتى يوم القيامة. وكان الانسان اكثر شيء جدلا، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ما يقبل. فشي يسوي لهذا؟ كل ما يقول له هذا اعمالك يقول لا مو معلوم وما صار معلوم، ظاهر مشتبهين. شي يقولوا إليه؟ يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد، دليل حسي خلاص، يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. بعد شنو تريد؟ شهادة حسية، يدك ورجلك كلها شهدت عليك. شو رأيك الآن؟ ومع ذلك ما يقبل. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إذن الإنسان لأنه مخلوق إحساسي يظل لا ينقاد بطبعه إلا للأدلة الحسية. من هنا تبرز أهمية الدليل الحسي. الإمام المنتظر، المقدمة الثانية، الإمام المنتظر كما يقيم أدلة عقلية لنخبة من البشر الذين يؤمنون بلغة العقل وينقادون لها، يقيم أدلة حسية على إمامته ودوره. وهناك دليلان مهمان يقيمهما الإمام المنتظر. الدليل الأول طول عمره. ربما الإنسان يتساءل، طيب ليش الإمام المنتظر يولد ويعيش إلى 1000 وكذا 100 سنة وبعدين يظهر؟ خلاص يولد آخر الزمان ويقوم بدوره خير قيام، وماكو داعي لهذا العمر الطويل. ما هي الحكمة وما هو السر وما هي فلسفة العمر الطويل أن الإمام يعيش 1000 وكذا سنة؟ ليش؟ ليكون طول عمره دليلا حسيا على إمامته. إذا ظهر الإمام المنتظر حتى يقيم دليل حسي على إمامته، يشهد بجميع المظالم التي وقعت على الأمة الإسلامية منذ يوم غيبته إلى يوم ظهوره. يشهد بجميع المظالم، المظالم التي حدثت، زمانها، مكانها، من فعلها، على من وقعت، بأي أسلوب، بأي كيفية، نتائجها، آثارها، جميع المظالم التي حدثت على الأمة الإسلامية يشهد بها الإمام المنتظر وقت خروجه، وتكون شهادته بها شهادة حسية، لأنه عاصرها ورآها وسمعها وأبصرها. فإذا أخبر بجميع المظالم وشهد بها شهادة حسية بتمام تفاصيلها وتمام أجزائها، كان ذلك دليلا حسيا مفحما لكل من يستمع إليه، فتنقاد الأمة البشرية إليه لأنه أقام دليلا حسيا على إمامته من خلال طول عمره. إذا طول العمر ما كان بلا سبب وما كان بلا حكمة، طول العمر صار منشأ لشهادة حسية تفصيلية، وهذه الشهادة الحسية من الأدلة الحسية على إمامته عجل الله تعالى فرجه الشريف. تجي إلى الدليل الثاني، عيسى بن مريم، هذا مو بس إحنا الإمامية نقولها، كل المسلمين إذا تراجع صحيح البخاري يقول عن النبي محمد كيف بكم إذا نزل عليكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. يعني عيسى بن مريم يقترن نزوله بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليش؟ شنو الداعي إلى أن يقرن الله نزول عيسى شنو بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ لماذا؟ ليكون نزول عيسى دليلا حسيا على إمامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. لاحظوا في الروايات مذكور هذا، في الروايات مذكور أن هناك فرق بين دين الشعوب ودين السياسة. دين الشعوب، الإسلام دين شعوب، ما رايح يصير دين مسيطر. مثلا البوذية دين شعوب، ما رايح تصير دين مسيطر. الدين الذي يسيطر على مقاليد السياسة العالمية إلى أن يظهر الإمام هو الدين المسيحي، هذا مذكور في الرواية. الدين الذي سيبقى مسيطر على مقاليد السياسة العالمية هو الدين المسيحي حتى يظهر الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الدين الإسلامي يبقى دين شعوب مثل البوذية مثل غيرها من الأديان. فإذا نزل عيسى بن مريم الذي ينتظره المسيحيون، والمفروض أن الدين المسيطر على السياسة آنذاك هو الدين المسيحي، فإذا نزل قائد الدين المسيحي بنفسه وأثبت للأمة المسيحية المسيطرة على مقاليد الأمور أنه هو نبيهم الذي ينتظرونه والذي يتوقعون خروجه، فتنقاد الأمة المسيحية إلى عيسى بن مريم وتعتبر أنه جاء يوم نصرها وجاء يوم فتحها، وإذا بعيسى بن مريم يصلي خلف الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف ويسلمه الراية ويجعل نفسه وزيرا للإمام المنتظر، فيكون نزول عيسى دليلا على إمامة الإمام المنتظر، دليلا حسيا على إمامة الإمام المنتظر. إذن ظهور الإمام وبروزه لابد تؤمن به الأمة المسيحية، وإلا إذا لم تؤمن به كيف يسيطر؟ لا يمكن للإمام أن يسيطر على العالم بأسره وأن يقيم العدالة على الأرض كلها إلا إذا آمنت به أهل الكتاب من مسيح ويهود، ولا يؤمنون به إلا إذا نزل قائدهم المنتظر بالنسبة إليهم وهو عيسى بن مريم، فأبان لهم أن الإمام الحق مصدر العلوم والمعارف هو محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فحينئذ ينقاد العالم له. إذن طول عمره دليل حسي على إمامته، ونزول عيسى بن مريم واقترانه به دليل حسي على إمامته عجل الله تعالى فرجه الشريف. نجي الآن إلى المحور التالي، مفهوم الانتظار ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج. شنو معنى انتظار الفرج؟ الانتظار له معنيان، الانتظار الروحي والانتظار السلوكي. شنو معنى الانتظار الروحي؟ أنا كان بنائي أن أطرح هذه البحوث في عدة ليالي لأنها بحوث تحتاج إلى تركيز وتعمير، لكن المدة انتهت فلا مجال بعد لتجزئتها وتقسيمها، نتعرض إليها باختصار. الانتظار الروحي ماذا يعني؟ أنت عندما تقرأ ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله، النبي يقول نية المؤمن خير من عمله ونية الكافر شر من عمله. كيف تصير النية أفضل من العمل؟ نية المؤمن خير من عمله، كيف؟ شنو معنى هذا الحديث؟ المقصود بالخيرية العلية والتأثير. كيف العلية والتأثير؟ سئل الإمام الصادق عليه السلام لماذا خلد الله المؤمنين في الجنة وخلد الله الكافرين في النار؟ ليش؟ قال لأن المؤمنين عزموا على أنهم لو خلدوا في الدنيا لبقوا على الإيمان، ولأن الكافرين عزموا على أنهم لو خلدوا في الدنيا لبقوا على الكفر. يعني الرصيد الروحي، المسألة مو مسألة عمل. المؤمن شدد عمل، شدد يعيش المؤمن 100 سنة، عمل 100 سنة، ليش يعطى خلود؟ لو نظرنا إلى العمل، العمل ما يستحق خلود. عمل 100 سنة ليس جزاؤه مليارات السنين. إذا أعطي المؤمن خلودا في الجنة لا مقابل عمله، لأن عمله 100 سنة، أعطي مقابل الرصيد الروحي الذي يحمله، الرصيد الروحي الذي يحمله لا حد له، لأنه عزم على أنه لو بقي في الدنيا لبقي على الإيمان من دون أن يتزلزل. الكافر ليش يجازى؟ الكافر فعل جرائم 100 سنة، جرائم 100 سنة ليش تعذب أنت؟ لما لا نهاية؟ العذاب في النار، خلود الكافر في النار ليس مقابل جرائم 100 سنة، مقابل ماذا؟ مقابل الرصيد الروحي الذي يملكه، لأنه عزم على أن لو بقي مخلدا لبقي على الكفر. إذن الرصيد الروحي هو المهم، العمل مجرد نتاج، مجرد مظهر للرصيد الروحي، الأثر للرصيد الروحي. لذلك ورد عن النبي نية المؤمن خير من عمله، يعني عمله نتاج لنيته. لو لم يكن عنده رصيد روحي لما حصل منه عمل، فالعمل مظهر من مظاهر الرصيد الروحي. ولذلك نية المؤمن خير من عمله، ليس المراد يعني أفضل من عمله، يعني أن نيته هي مصدر الخير لعمله، لولا نيته لما كان عمله خيرا، ونية الكافر شر من عمله، لولا نيته لما كان عمله شرا. فالنية الرصيد الروحي هي مصدر العلية والتأثير بالنسبة للعمل، هذا المقصود بالخيرية والشرية. من هنا نفهم أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، يعني الانتظار النفسي، الانتظار الروحي. لماذا؟ لأن الإنسان إذا آمن، شوف بعض المسلمين، مو جميع الفئات المسلمين، بعض الفئات من المسلمين يقول لك لا أكو مهدي، ها؟ ولا أكو منتظر، وهذا كله خرافات، ها؟ والعالم يبقى يعيش هكذا إلى أن يموت وانتهت القضية، ماكو شيء آخر. هذا الذي لا يعتقد باليوم الموعود، الذي لا يعتقد بظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه في اليوم الموعود، هذا الإنسان من حيث لا يشعر يعتقد بالعبث على الله تبارك وتعالى، لأن صار الدين عبث، صح لو لا؟ الدين ما تحقق إلى يومنا هذا. إذا كنت لا تؤمن بيوم تطبق فيه العدالة على الأرض كلها، إذا لم تكن تؤمن بيوم يظهر فيه الدين كله على الأرض كلها فأنت تؤمن بأن تشريع الدين كان لغوا وعبثا. إذن التشريع لغو وعبث، واللغو والعبث خلاف الحكمة، فلا يصدر من الله تبارك وتعالى. إذن من لم يؤمن باليوم الموعود فهو يؤمن من حيث لا يشعر بأن الله ليس حكيما، لأنه شرع دينا لغوا وعبثا، حيث لم يتحقق هذا الدين على الأرض كلها في يوم من الأيام. إذن بينما لو اعتقد باليوم الموعود وأن رسالات الأنبياء لها يوم موعود، وأن جهود الأولياء لها يوم موعود، وأن هذه التضحيات التي حصلت من يوم آدم إلى يوم الإمام المهدي لها يوم موعود، إذا آمن بأن الرسالات ستتحقق على الأرض يوما ما فقد آمن بالهدفية، وأن الله لم يشرع الدين عبثا ولغوا، بل إن هناك يوما موعودا سيتحقق فيه هذا الدين على الأرض. هذا معنى انتظار الفرج. انتظار الفرج يعني الاعتقاد بأن الرسالات ليست لغوا، بأن الدين ليس عبثا، بأن جميع التضحيات من يوم آدم إلى يوم القيامة ستتحقق نتائجها في ذلك اليوم الموعود. فانتظار الفرج عبارة عن الاعتقاد باليوم الموعود، وهو الاعتقاد بالهدفية الإلهية، فلذلك يكون أفضل الأعمال، لأنه هو مصدر الخير للأعمال، وهو المؤثر في كون الأعمال أعمالا صالحة. من اعتقد بأن الدين هادف انقاد للعمل الصالح، فهذا الاعتقاد مصدر خير بالنسبة للأعمال الصالحة. هذا المعنى الأول للانتظار. المعنى الثاني أن المراد به الانتظار السلوكي، والانتظار السلوكي مكون من مسؤوليتين، مسؤولية فردية ومسؤولية اجتماعية. القرآن الكريم أخبر عن هاتين المسؤوليتين في قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا من قام بالمسؤوليتين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه المسؤولية الفردية، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذه المسؤولية الاجتماعية. لا يمكن لمسلم أن يقول بأنني موسى بدينه وعيسى بدينه وأنا ما لي شغل بالآخرين وأنا ما يهمني إلا نفسي وإصلاح نفسي. لا، كل مسلم منوط بمسؤوليتين، مسؤولية فردية آمنوا وعملوا الصالحات، ومسؤولية اجتماعية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من هنا يتضح معنى الانتظار، مثل انتظار الضيف. انت الآن إذا تنتظر ضيف تسوي، تقوم بإعداد الغداء والمأدبة وإعداد المكان لحضور الضيف، فليس انتظار الضيف مجرد الجلوس إلى حين يأتي، بل انتظار الضيف يعني القيام بالمسؤولية تجاه هذا الضيف. انتظار الإمام لا يعني مجرد أن نقول اللهم عجل فرج وسهل مخرج، لا، انتظار الإمام يعني أن نعد أنفسنا لتحمل المسؤولية التي يريدها الإمام عجل الله فرجه، وهي المسؤولية الفردية والمسؤولية الاجتماعية. الإمام لا يريد منا مؤمنين صالحين فقط، بل يريد منا مؤمنين صالحين عاملين، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر. فكل من قام بهاتين المسؤوليتين فهو من المنتظرين للإمام، وإلا فليس منتظرا للإمام. من هنا ورد عن النبي محمد أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، القيام بالمسؤولية الفردية والاجتماعية إعدادا لخروجه وإعدادا لظهوره صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما قام به أهل البيت صلوات الله عليهم. أهل البيت من الأئمة وغير الأئمة كانوا مصداقا للانتظار لقيامهم بالمسؤوليتين الفردية والاجتماعية خير قيام. هكذا كان خطهم، هكذا كان طريقهم من جملة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر اللي احنا سنويا نقرأ مصيبته في ليلة من الليالي، القاسم بن الإمام موسى بن جعفر، هذا رجل عظيم وإن كان مجهول عند كثير من الشيعة. القاسم ابن الإمام موسى أخو الإمام الرضا كان رجلا عظيما وكان صاحب كرامات وصاحب مآثر، ولذلك في بعض الزيارات نص على اسمه. الإمام الكاظم عنده أولاد كثير ولكن الزيارة خصت القاسم، السلام عليك وعلى أخيك القاسم وأختك المعصومة. بعض الزيارات الواردة عن الإمام الجواد خصت القاسم بالذكر وخصت المعصومة بالذكر لما لهما من شأن عظيم وشأن كبير عند الله عز وجل. القاسم مدفون في قرية في العراق الآن تسمى مدينة القاسم، الآن صارت مدينة قريب من الحلة اسمها مدينة القاسم، مدفون فيها القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر، وهي التي عبر عنها دعبل الخزاعي ببا خمرة، وقبر ببا خمرة لدى الغربات. با خمرة هي المدينة التي دفن فيها القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. هذا القاسم بعد أن فتك العلويون، بعد أن فتك العباسيون بالعلويين وبأهل البيت وصاروا يطلبونهم تحت كل حجر ومدر، اختفى القاسم بن الإمام موسى بن جعفر وخرج من المدينة يهيم على وجهه من مكان إلى مكان متخفيا إلى أن وصل إلى هذه القرية الزراعية. وصل إلى هذه القرية الزراعية وقف ينظر، رأى فتاتين تستقيان على الماء، فاختلفت الفتاتان فقالت إحداهما للأخرى: وحق الأمير صاحب بيعة يوم الغدير. إلا كان الأمر كذا، ففرح فأقبل إليها قال: يا أمت الله، من هذا الأمير صاحب بيعة يوم الغدير؟ قالت: هذا، أما تعرفه؟ هذا الليث، هذا غالب كل غالب، علي بن أبي طالب. قال: أنتم تعرفون هذا الإمام؟ قالت: نعم، نحن موالون للإمام علي، نحن شيعة الإمام علي. قال: خذيني إلى شيخ قريتكم. قالت: هو أبي. أخذته إلى شيخ القرية، إلى أبيها، جلس عنده ثلاثة أيام ضيفا. بعد الثلاثة الأيام قال له: يا أخ العرب، يا شيخ القرية، ورد عن رسول الله طعام الضيف ثلاثة كما زاد صدقة، وأنا أكره أن أكل الصدقة، فهيئ لي عملا أشتغل به لكي أغذي نفسي بنفسي. قال: لدونك الأعمال، عندك الزرع، عندك البذر، عندك الحامل، عندك أي عمل من الأعمال دونك؟ قال: إني أحب السقي حتى أتذكر ساقي عطاشا كربلا أبا الفضل العباس. فأعطوه مسؤولية السقي، صار يسقي بساتينهم ومزارعهم، كثرت البركات، أظهرت الأرض خيرها وبركاتها، كثرت عندهم الأنعام، كثر عندهم الزرع، رأوا بركة منه عجيبة ما رأوها من أحد. حينئذ عزم شيخ القرية على أن يزوجه ابنته، قال له: أيها العبد الصالح، ما رأينا منك إلا الخير والبركة منذ وفدت علينا، وإني أريد أن أزوجك ابنتي، لكن أحببت أن تخبرني عن حسبك ونسبك. من أنت؟ من أبوك؟ من أي عائلة؟ من أي عشيرة أنت حتى نعرفك؟ قال: اسمح لي، اعفني من هذا السؤال، لا أستطيع أن أجيب عليه. أنا أحد شيعة علي بن أبي طالب، أنا أحد الموالين لأهل البيت، لا تطرح علي هذا السؤال، إنه يقرحني، إنه يؤلمني. أعفاه من السؤال، زوجه ابنته، أنجبت له بنتا فاضلة، إلى أن حضرته الوفاة. عندما حضرته الوفاة استدعى عمه أبا زوجته شيخ القرية، جلس عنده، قال: يا عم، خدمتني وأكرمتني وحفظتني إلى أن جاءت منيتي، أنت حفظتني في قريتك، جزاك الله خيرا، ستنال شفاعة جدي رسول الله يوم القيامة، إذا أنا مت فغسلني وكفني واكتب على قبري: هذا قبر الغريب ابن الغريب القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. فلما سمع الرجل كلامه أصيب بالدهشة، انكب عليه يقبله، قال: أنت ابن الإمام موسى؟ قال: بلى. أنت من ذرية رسول الله؟ قال: بلى. قال: اسمح لنا، ما قمنا بإكرامك، وما قمنا بتجليلك، وما قمنا برعايتك. قال: ما قصرتم، خدمتموني خدمة كبيرة، والآن أنا راحل إلى ربي، لكن أوصيك بابنتي خيرا، إذا أنا مت خذها إلى المدينة، فإذا وصلت المدينة سترى بيتا عالي القباب، ولكن الغبار يسفي على جوانبه. هذا البيت بيت بني هاشم، بيت الإمام موسى بن جعفر. اذهب بالطفلة وأدخلها إلى البيت وقل: هذه بنت القاسم. وفعلا قام بتجهيزه حينما توفي، وأخذ بنته وراح بها إلى المدينة، ووصل إلى ذاك البيت المعين، وطرق الباب، خرجت إليه جارية: ماذا تريد؟ من تريد؟ قال: أنا رجل من أهل العراق. قالت: ليس عندنا رجال يستقبلون الضيوف، ترى البيت كل نساء، كل أطفال، ما عندنا رجال، كل رجالنا قتلوا، كل رجالنا شردوا، ما عندنا رجال. قال: ما أتيت لأكون ضيفا عندكم، ليش جاي؟ قال: خذوا هذه الطفلة، ترى هذه بيتكم، وجاية تواسيكم وتجلس وياكم، خذوا هذه الطفلة. دخلت الطفلة إلى الدار، خرجت امرأة معصبة الرأس، متوكئة على عصا أم القاسم ابن الإمام موسى بن جعفر. قالت: من هذه؟ فتوني بها. جيء بها، نظرت إليها، قالت: هذا والله شبه ولدي القاسم، هذه بنتي، هذه كبدي، هذه قطعة من كبدي. أخذتها ضمتها إلى صدرها، ثم غشي عليها فحركوها، فإذا هي قد ماتت من الحزن والأسى. الله أكبر. رأت شبه ولدها فماتت، رأت شبه ولدها الغريب فماتت. كيف حال من رأت ولدها يوم كربلاء مقطعا إربا إربا، مخطبا بدمائه، جلست عنده، نادت: يا كوكبا، ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. جاورت أعدائي وجاور ربه شتان بين جواره وجواري. الليلة القادمة اللي هي ليلة الوفاة تكون آخر ليلة في القراءة إن شاء الله هذا العام. إذا أي شخص يحب يودعني يسلم علي هذه الليلة، لعل الليلة القادمة لا أستطيع أن أنتظر إلى التوديع والتسليم. جزاكم الله خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، وبحق الإمام موسى بن جعفر وولده وأولاده الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا، اللهم اقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين يا الله. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين والمؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.